من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، نسأل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وكان آخر الحديث فيما تقدم من الكلام على الدين والإسلام والعلاقة بينهما، وآخر ما انتهينا إليه هو الحديث عن آية فاطر، وهي كما ذكرنا وذكر بعض أهل العلم أنها من أرجى الآيات القرآنية، حيث قال الله سبحانه وتعالى فيها: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وتكلمنا على المعاني الواردة في هذه الآية، وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن هذه الآية تشير إلى مراتب الدين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا على قول لبعض أهل العلم، والعلم عند الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الآية، قال: والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، لأنهم جعلوا السابق هو المحسن والمقتصد هو المؤمن، والظالم لنفسه من الناجين وهو المسلم. قال: كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. طبعا هذا الكلام قول لبعض أهل العلم، والجزم بذلك يصعب، والعلم عند الله عز وجل. انتهينا إلى هذا الكلام، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب. ونلاحظ هنا أن المصنف كأنه يميل، الشارح أقصد، بالمصنف هنا أقصد الشارح، كأنه يميل إلى هذا القول. فلذلك قال: وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب، لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. فإنه معرض للوعيد، هذه المسألة الحقيقة فيها شيء من التفصيل، وفيها شيء من الإشكال. والصحيح أن هناك ثمة تلازم بين الإيمان والإسلام، لا يمكن أن يغني أحدهما عن الآخر، وإن كان ثمة فرق بينهما كما سيأتي الكلام فيه. فهنا حينما قال: وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب، وهو من أتى بأركان الإسلام الظاهرة مع التصديق، يعني يقصد به ما ورد في الركن الأول من أركان الإسلام، وهو الإتيان بالشهادتين يقينا من قلبه. قال: لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن. طبعا يصعب، بل لا يمكن أن يقبل أن يقصد بالإيمان الباطن أركان الإيمان، لا، وإنما المراد بذلك أعمال القلوب وهي تتفاوت، ومنها ما هو من أصل الإيمان فلا يدخل الإنسان في الإيمان إلا بها، ومنها ما هو يعني من واجبات الإيمان. فمثلا التوكل على الله عز وجل، الحب في الله، البغض في الله، وغيرها من هذه الأمور درجاتها تتفاوت كما لا يخفى على متأمل. ثم قال: فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه. نعم، معذرة، يقرأ الله خلاله. رأي كلام المصنف رحمه الله تعالى في العلاقة بين الإيمان والإسلام، والإحسان اللي هي مراتب الدين الواردة في حديث جبريل عليه السلام والتي سبق الكلام عليها فيما تقدم. قال: فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه، لأن مرتبة الإحسان هي أعلى المراتب الشاملة للإيمان والإسلام، فلا يمكن أن يبلغ الإنسان مرتبة الإحسان إلا وقد تجاوز مرتبة الإسلام والإحسان، فهو أعم من هذا الوجه، فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، فالمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين، بمعنى أنه يوجد من المسلمين ما لم يتحقق فيه الإيمان الواجب، لأن المسألة فيها يعني يترتب عليها هل يوجد مسلم بغير إيمان أو العكس، هذه مسألة يأتي الإشارة إليها بعد قليل. لكن المسلمون الأعم، أو كما قال هنا، قال: فالإحسان يدخل في المحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين، فالمسلمون أعم، لأن هناك من المسلمين من لم يحقق مرتبة الإيمان الواجب وهي أعلى، ومن لم يحقق مرتبة الإحسان، والمؤمنون كلهم حققوا مرتبة الإسلام لكن منهم من لم يحقق مرتبة الإحسان، والمحسنون لا بد أن يكونوا قد حققوا المراتب الثلاث. هذا هو معنى قوله فالإحسان، فقالت: فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. قال: والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام، قيدها من الإسلام، لكن بالمقارنة بين الإيمان والإحسان تنعكس، فيكون الإيمان أخص من جهة نفسه وأعم من جهة أهله من الإحسان. قال: فالإحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام. قال: والمسلمون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين. طبعا كما ذكرنا هنا وبين المصنف، الإحسان أعم من جهة نفسه بشموله لمرتبتي الإيمان والإسلام، وأخص من جهة أهله، فالمحسنون أخص من المؤمنين ومن المسلمين، فقد يكون هناك من المسلمين من لم يحقق مرتبة الإسلام، ومن المؤمنين من لم يحقق مرتبة الإسلام، فلذلك صار الإحسان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. الإيمان وسط بين الإحسان والإسلام، فهو من جهة نفسه، الإيمان من جهة نفسه أعم من الإسلام وأخص من الإحسان، أعم من الإسلام وأخص من الإحسان، ومن جهة أهله أعم من المحسنين المؤمنون، أعم من المحسنين والمحسنون أخص، وأخص من جهة أهله من المسلمين أما الإسلام وهو المرتبة الأولى، المرتبة من مراتب الدين، الإسلام أخص من جهة نفسه وأعم من جهة أهله. نعم. قال: وهذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي ولا ينعكس. وهذا سبق الكلام عليه فيما تقدم في من كلام المصنف رحمه الله تعالى، لما ذكر الخلاف أو الفرق بين النبي والرسول، وذهب في ذلك إلى المشهور من يعني قول أهل العلم، وهو أن الرسول من يعني قال في لما ذكر هناك، قال: وذكر فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها على رأيه أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي الرسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. قال: هذا كلامه المتقدم، فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، والنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. وهذا الكلام تقدم معنا قبل يعني مدة، وتكلمنا على هذا التفريق وكلام أهل العلم عليه، وأنه يرد عليه بعض الإشكالات في النصوص، وذكرنا في ما تقدم من الكلام أن النبي والرسول يتفقان في الإيحاء، أن في كل منهما يوحى إليه، وكذلك في التبليغ، فكل رسول مأمور بالتبليغ، وكذلك النبي بالنصوص، وأيضا يتفقان في أنه قد يعطى كل منهما كتابا وقد لا يعطى، الرسول قد يعطى كتابا وقد لا يعطى، والنبي كذلك، وقد يكون متابعا لشريعة سابقة لا بالنسبة للنبي ولا بالنسبة للرسول. وذكرنا أن يعني ما تجتمع عليه الأدلة والكلام فيها المسألة يطول، يعني سبق الكلام فيها، أن الفرق بينهما أن النبي يرسل إلى قوم مخالفين، أو أن الرسول النبي يرسل إلى قوم موافقين أو إلى خاصة نفسه، والرسول يرسل إلى قوم مخالفين، ولذلك ما من رسول إلا وكذبه قومه، وهذه التي تجتمع عليها الأدلة. ولذلك قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فكل رسول كذب أرسل لمخالفين فكذبوه وعاندوه، وهذه لا توجد في النبي. النبي قد يخالف وقد لا يخالف. أما قضية الإيحاء فكلهم يحاولون، قضية التبليغ فكلهم مأمور بالتبليغ، لا بالنسبة للأنبياء ولا بالنسبة للرسل، وكذلك بالنسبة للكتاب المنزل، فقد يؤتى بعض الأنبياء كتبا وكذلك الرسل وقد لا يؤتون، والأدلة على ذلك ظاهرة. وكذلك بالنسبة إلى المتابعة لشريعة سابقة، يوسف عليه السلام رسول وهو تابع لشريعة من قبله، وهو رسول بنفس القرآن. نعم، وهكذا، هذه خلاصة ما تقدم الكلام عليه في هذه المسألة، ويطول الكلام فيها. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: وقال ابنه من مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جاءت الإسلام والكلمة، وطائفة أجاب بما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث ذكر الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، وطائفة جاءت الإسلام مرادفة للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، الحديث شعائر الإسلام، والرسول أدب تصريح، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا: الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الامتياز والطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك اسلمت ولك امنت، وكثرت الاسلام بالاعمال الظاهره والايمان بالايمان بالاصول الخمسه، فليس لنا اجاب معنا ايضا ما ان نجيب بغير ما اجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. واما اذا ازيد اسم الايمان فانه يتضمن الاسلام، واذا ازيد الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب، وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن، وقد تقدم كلامه. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى بناء على ما تقدم: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، يعني بين الإسلام والإيمان، فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول الخمسة، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، جعلوها هذه شعائر الإسلام، والأصل عدم التكفير إلى آخر الكلام. فهنا هناك من قال بأن الإسلام هو الكلمة، وهذا التفسير أو هذا التعبير ورد عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى، ومعنى ذلك أنه أن الإسلام ما يدخل به المرء في الإسلام، ما يدخل به المرء في الإسلام، والإنسان يدخل في الإسلام بالتلفظ بالكلمة بالشهادة بنطق الشهادة، ومعنى ذلك ما يدخل به المرء في الإسلام وهو التلفظ بالشهادة. وقد تكلم العلماء يعني بعضهم رد على هذا القول وقال هو شبيه أو يشبه قول المرجئة، وذلك لأن الصلاة والزكاة والحج من الإسلام كما هي من الإيمان قطعا، لهم في هذا كلام. لكن الذي يظهر والله أعلم أن مراد الإمام الزهري رحمه الله تعالى حينما فسر الإسلام بأنه كلمة، يعني الإسلام الذي يأخذ به المرء حكم الإسلام، فإذا تلفظ بالشهادتين أخذ حكم الإسلام وعومل معاملة المسلمين، فهو يدخل بهذه الكلمة وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فالمراد الإسلام الكلمة التي يدخل بها المرء في الإسلام ويأخذ أحكام المسلم في الدنيا، أحكام المسلم في الدنيا، فإن يعني ترتب على ذلك إقامة شعائر الإسلام والدخول في الإسلام كافة فهذا هو المنجي عند الله عز وجل. أما إذا قال الكلمة فإنه يأخذ، فإنها تعصم دمه وماله ويأخذ حكم المسلم ويعامل معاملة المسلم. قال وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان الإسلام والإيمان في حديث جبريل عليه السلام حينما فسر الإسلام بالشعائر الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال القلوب الأعمال الباطنة، قال حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمس. قال وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، جعلوا الإسلام والإيمان مترادفين، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، أي شعائر الإسلام شهادة لا إله إلا الله وما بعدها. قالوا والأصل عدم التصديق. ثم قال مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، فيكون الإسلام هو التصديق. قال وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، أن الإسلام هو التصديق وإنما هو الانقياد والطاعة، وإنما هو الانقياد والطاعة. طبعا هنا المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى القائلين بالترادف بين الإسلام والإيمان، وهذه سيأتي فيها كلام مطول في الفرق بينهما، ومن قال بهذا القول من الأئمة هو قول مشهور مروي عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك عن من انتصر له محمد بن نصر، الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، ومروي عن المزني صاحب الإمام الشافعي، وعن ابن وهب من المالكية، وعن أكثر أو كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك رحمهم الله تعالى. وفيه كلام في هذا الموضوع يأتي التفصيل عليه بعد قليل إن شاء الله. على كل يعني طبعا سيأتي أدلة التفريق بين الإيمان والإسلام، لكنه أشار هنا إلى أن من قال بأن الإيمان والإسلام شيء واحد، ترادف بين الإيمان والإسلام، قالوا إن يكون الإسلام عندهم هو التصديق، وهذا يعني لم يقل به أحد من أهل اللغة، فحتى من حيث المعنى اللغوي هناك فرق بين الإيمان والإسلام، فضلا عن الأدلة الشرعية التي سيأتي الكلام عليها ووصفها في التفريق بين الإيمان والإسلام. هو أشار هنا إلى أدلة سريعة وسيأتي تفصيلها بعد قليل وتكرار هذه الأدلة. قال وإنما هو الانقياد والطاعة، هذا المعنى اللغوي للإسلام هو الانقياد والطاعة، وأمرنا لنسلم لننقاد نطيع لرب العالمين. نعم. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلم وبك آمن، وهذه من أدلة التفريق بين الإيمان والإسلام، والأدلة كثيرة جدا كما سيأتي. قال وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة التي هي الأعمال الباطنة، قال فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان وسئل عن الإسلام، عن الإسلام سأله جبريل في الحديث المشهور وتكلمنا عنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا جاء بهذه الصورة على هذه الهيئة في سؤال وجواب، جبريل عليه السلام لم يكن يعهد أن يأتي بمثل هذه الحالة إلا لبيان أهمية هذه الأمور التي جاء جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ويصدقه، لذلك قال فعجبنا منه يسأله ويصدقه، وقلنا إن هذه الأسئلة وهذه المقابلة وهذا المجيء إنما كان بعد حجة الوداع بعد اكتمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكأنه جاء يلخص هذا الدين الذي أكمله الله سبحانه وتعالى في هذه المراتب الثلاثة وأركان كل مرتبة من هذه المراتب، الدين كله هذه أصوله وهذه أركانه، فمن أتى بها فقد نجا، فلذلك جاء بهذه الصورة الخاصة التي لم يعهد من جبريل عليه السلام أنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، هو أن يبلغ هذا البلاغ بهذه الوسيلة وهي السؤال والإجابة والتصديق. نعم كما تقدم. نعم. قال فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإيمان والإسلام، فليس لنا أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم وهو التفريق. قال وأما إذا أفردت من الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وهذه دلت عليه النصوص الكثيرة وسيأتي زيادة، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإيمان طبعا، أما إذا أفرد الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، نقول بل النبي صلى الله عليه وسلم أجاب لما طرح السؤال عن الإيمان أجاب بمعنى الإسلام للدلالة على هذا التلازم بين الإيمان والإسلام، وذلك مثل ما تقدم معنا في حديث وفد عبد القيس لما قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم يأمرهم ويسألهم من أجل تثبيت معرفتهم بهذه القضية المهمة، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتعطي من المغنم الخمس، ففسر الإيمان بالإسلام. طبعا هذا الحديث هذا يصلح حجة للقائلين بالترادف، كما أن حديث جبريل يصلح حجة للقائلين بعدم الترادف، وبلا شك أن المنهج الشرعي الصحيح ومنهج السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم المتفق عليه، وإن كان قد يقع أحيانا بعض الاجتهادات التطبيقية، لكن المتفق عليه أنه لا بد من الجمع بين النصوص الشرعية في المسألة الواحدة، والقول بقول يجمع بين هذه النصوص يجمع بينها لأنها لا تعارض بينها البتة، فحديث وفد عبد القيس لا يعارض قطعا حديث جبريل، وكلاهما في الصحيح، كلها حديث صحيح وكلها واضحة جدا ولا إشكال فيها، لكن في حديث جبريل ذكر الإيمان بعد ذكره للإسلام، فدل على أن الإسلام له معنى يخصه والإيمان له معنى يخصه، أما في حديث وفد عبد القيس فلم يذكر الإسلام أصلا إنما ذكر الإيمان، فالإيمان هنا يشمل الدين من إسلام وإحسان، وهذا الذي ذكرناه في البداية، فهو شامل للدين كله، ولذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم بشعائر الإسلام الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة، ولا يعني هذا أن أركان الإيمان الستة وهي أعمال القلوب أنها ليست داخلة في الإيمان، لا أبدا، وإنما أشار هنا إلى المال الظاهر التي يحتاجون إليها هنا، أما بقية الأركان فقد دلت عليها النصوص الأخرى، وهذه ما سبق أن تقدم أن أشرنا إليه في في في في في أن ذكر بعض الجوانب لا يعني إهمال البعض الآخر والالتزام به، ومر معنا في ذلك مثلا الشهادة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها طيب إذا ما شهدوا، من جاءوا ناس وشهدوا أن لا إله إلا الله لكنهم لم يشهدوا أن محمدا رسول الله، طيب الحديث يقول شهادة لا إله إلا الله، لكن كون هنا خص شهادة لا إله إلا الله لا يعني إهمال شهادة أن محمدا رسول الله للتلازم بينهما، للتلازم بينهما، هذا التلازم دلت عليه النصوص الأخرى، فلا يلزم أنه في كل مقام أن تذكر مجتمعتين فذكر بعضها يدل على بعضها الآخر الذي دلت عليه النصوص الأخرى. فكون هنا فسر الإيمان بالإسلام لا يعني إهمال الأركان الأعمال الباطنة في القلب، لأن هذه مسلمة لا إشكال فيها ودلت عليها النصوص الأخرى، دلت عليها النصوص الأخرى، نعم. ولذلك قال هنا وأما إذا أخذ اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، يتضمن الإسلام، وهذا كما قلنا وهو ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس، ذكرنا هذا الوفد قصة المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرت معنا الكلام فيها فيما تقدم. قال وإذا أخذ الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، إذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب، وهذا يدل على ماذا؟ على التلازم بين الإيمان والإسلام، مع القول بالتفريق وهو قول الجمهور بالتفريق بين الإيمان والإسلام، إلا أن بينهما تلازم، فلا يمكن أن يكون هناك إسلاما منجيا عند الله عز وجل من غير إيمان، وبالعكس لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بغير إسلام، بغير إسلام. قال وإنما وعد الله، قال نعم، وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن، ولا يقال له مؤمن من أتى بالشعائر الظاهرة، يقال له مسلم ولا يطلق عليه الإيمان، قال هذا فيه النزاع الذي سبق الكلام عليه في قضية أصحاب الوعيد، هل يطلق عليهم أنهم من المؤمنين وإلا لا، مرتكب الكبائر، وإلا يكتفى بإطلاق الإسلام عليهم، وذلك بناء على نفي الإيمان عن أصحاب الكبائر، لا يزني الزاني حين يزني فيه وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنهم الاسم الإيمان، فهنا المنفي هو مجرد الاسم لا أن ينفى عنهم أصل الإيمان. ولذلك ذكرنا القاعدة في هذه المسألة أنه إذا نفي اسم الإيمان الشرعي هنا فإنما هو للدلالة على ترك أمر واجب أو فعل أمر محظور، أو فعل أمر محظور، وهذا دليل على أن الزنا وشرب الخمر هذه من المنكرات المحرمات، أو مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، هذا نفي للإيمان عنه، لماذا؟ لارتكابه أو حتى يأتي بما هو واجب عليه وهو أمن الجار غير ذلك منه. طيب قال وكذلك أيضا وكذلك أن نعم في نزاع مذكور، وهذا تقدم في الكلام على الوعيد، طبعا نفي الإيمان هنا عن أصحاب الكبائر ليس نفيا لأصل الإيمان، وإلا لخرجوا من الكفر، ويكون هذا على قول الوعيدية، وإنما هو نفي للإيمان الواجب، نفي للإيمان الواجب لا نفي لأصل الإيمان، ودل ذلك على أنهم قد ارتكبوا أمرا يستحقون عليه الذنب والإنكار والعقوبة، نعم. وذكرنا أن هذا يعني شواهد كثيرة في الشرع، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وغيرها من ما ورد في الشرع من نفي لمطلق الاسم واللقب. نعم. وكذلك هل يلتزم الإسلام والإيمان فيه النزاع المذكور؟ وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار في الإيمان، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى يعني يشير إلى بعض الأدلة الدالة على الفرق بين الإيمان والإسلام، فيقول إنه من استقراء الأدلة الشرعية فإن الله وعد الجنة لمن حقق اسم الإيمان، ولم يرد الوعد بالجنة للمسلمين إنما للمؤمنين. قال: وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان لا باسم الإسلام، دل ذلك على ماذا؟ على التفريق بينهما. فذكر أمثلة من هذه الأدلة الدالة على أن النجاة من النار أو دخول الجنة إنما هو مربوط بتحقيق الإيمان لا بتحقيق الإسلام فحسب. قال كما قال تعالى: نعم. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإسلام مجرد السماع لتحقيق القرآن دخول الجنة. نعم، وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، إنما علق باسم الإيمان، باسم الإيمان. وهذه أمثلة من هذه الأدلة. هل يعني ذلك أن الإسلام يعني المسلم غير موعود بالجنة؟ هذا يجيب عليه بكلام تالي. نعم. وأما اسم الإسلام مجرد السماع لقلبه في القرآن دخول الجنة، لكنه فرض وأخبر أنه دين الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه إباحة النبيين: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالحاصل أن حال اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إقرار أحدهما عن الآخر، فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادة إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة وثانية، فهما في الإسلام الأعيان وإحداهما مسلطة لظهور المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له. إذ لا يكون مسلم من إسلام به يتحقق الإيمان، ولا يكون مسلم من إيمان به يصح الإسلام. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرا أعني في الإقرار والإقرار. نعم، هذا سيأتي كلام. قال: